بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فلا زلنا نتحدث عن أحكام النوافل، وكنا قد انتهينا بالحديث عن صلاة الوتر، وبعون الله تعالى نكمل ما بدأناه حول صلاة الوتر، ولعل هذا اللقاء يكون الأخير في أحكام صلاة النوافل. فبالانتهاء من صلاة الوتر نكون بعون الله تعالى قد انتهينا من جملة من أحكام النوافل. فقد تقدم الكلام حول صلاة الوتر، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوتر في أكثر من حديث، أمر أصحابه بالوتر في أكثر من حديث، وتقدم ذكر هذه الأحاديث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بعض أصحابه بالوتر قبل النوم، كما أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء وأبا ذر. وقلنا أن أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، والوتر من صلاة الليل. وتكلمنا عن محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على الوتر في السفر والحضر، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيقاظ أهله لصلاة الوتر كما كان يوقظ عائشة رضي الله تعالى عنها. وقلنا أن صلاة الوتر سنة وليست بواجب، هذا الذي عليه جماهير السلف والخلف. وقلنا أن أجمع أهل العلم على أن وقت صلاة الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وقلنا أن آخر وقت للوتر يخرج بذهاب الليل، فإذا طلع الفجر صار فعله قضاء، وما دام الليل باقيا فإن وقته باق. وقلنا أن الوقت المستحب لصلاة الوتر قبل النوم لمن خاف ألا يقوم آخر الليل، وتأخير الوتر لمن قوي ووثق بنفسه أن يقوم آخر الليل. فالوقت المستحب لصلاة الوتر على حسب الإنسان، فالذي يعرف من نفسه أنه لن يستيقظ آخر الليل فيستحب له أن يوتر أول الليل، والذي يثق بنفسه أنه سيستيقظ آخر الليل قبل الفجر يؤخر الوتر لآخر الليل. وقلنا أن الوتر لا يشرع قبل صلاة العشاء، فإن صلاه قبل صلاة العشاء لم يعتد بوتره. وقلنا أن الوتر يجوز بركعة واحدة ليس قبلها شفع، وإن كان الأفضل لمن أوتر بركعة أن يصلي قبلها شفع. وقلنا أن الوتر بثلاث ركعات، أن من أراد الوتر بثلاث ركعات له صفتان. الصفة الأولى أن يسلم من ركعتين، يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يقوم يأتي بواحدة ثم يسلم بعد أن يأتي بها. الصفة الثانية إذا أراد أن يوتر بثلاث ركعات أن يصلي الوتر ثلاث ركعات متصلة بتشهد واحد. وقلنا أن الوتر يشرع بخمس ركعات متصلة بتشهد واحد، خمس ركعات متصلة بدون سلام بتشهد واحد. وقلنا أن وكذلك قلنا أن الوتر يجوز بسبع ركعات، يجوز للإنسان أن يصلي الوتر سبع ركعات، يجلس في آخر السادسة يتشهد، أي يقول التشهد ثم يقوم دون أن يسلم، ثم يأتي بالسابعة ثم يجلس فيتشهد ويسلم. هذا في حالة الوتر بسبع ركعات، له أن يجلس في السادسة يتشهد ولا يسلم، ثم يقوم يأتي بالسابعة ويسلم بعد أن يأتي بها. وإن أوتر بتسع ركعات صلى ثمان ركعات متتالية، سرد ثمان ركعات متتالية من غير أن يسلم، ثم جلس في الثامنة يتشهد، يعني يقول التشهد ولا يسلم، ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ويسلم بعد أن يأتي بالركعة التاسعة. وذكرنا أن تكلمنا في مسألة أي هذه الصفات أولى، هل يوتر بواحدة أو بثلاث أو بخمس، أيهما أفضل؟ قلنا أن الوتر بأي صفة من هذه الصفات السابقة جائز، فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، في مجموع الفتاوى، أن ذلك عليه جماهير أهل العلم، أي الجواز، يجوز لك أن توتر بأي صفة من هذه الصفات السابقة. وقلنا أن المستحب أن يقرأ في صلاة الوتر بعد الفاتحة بالركعة في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة بعد الفاتحة يقرأ بقل هو الله أحد. إذن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد بعد الفاتحة، وإن قرأ بما تيسر له جاز له ذلك. وتكلمنا عن القنوت، وقلنا أن القنوت في صلاة الوتر أي دعاء القنوت ذكر لله تعالى، ففعله حسن وتركه جائز وليس بفرض، ليس القنوت في الوتر فرضا ولا واجبا، فإن قنت كل ليلة جاز له ذلك، يجوز أن يقنط كل ليلة. فقد صح ذلك عن الشعبي والحسن وإسحاق، وهو قول الإمام أحمد. وإن قنط النصف الثاني من رمضان جاز فلا بأس، فقد صح ذلك عن ابن عمر وعن غيره. وإن قنط السنة كلها إلا النصف الأول من رمضان فلا بأس، فقد صح هذا عن معمر بن راشد وعن غيره من أهل العلم. وإن قنط في جميع شهر رمضان فلا بأس، فقد صح ذلك عن الأوزاعي، فالأمر واسع في مسألة القنوت في الوتر. وقلنا أن محل القنوت متى يقنط متى يدعو، قلنا أن لأهل العلم في ذلك قولان. القول الأول أن يقنط بعد الرفع من الركوع، بعد سمع الله لمن حمده يدعو يقنط ويدعو. وقلنا يجوز له ذلك أن يقنط. قول آخر أن يقنط قبل الركوع بعد أن ينتهي من قراءة الفاتحة وصورة، وقل هو الله أحد مثلا، يقول يكبر ولا يركع وإنما يدعو. وقلنا أن هذا هو فعل ابن مسعود وغيره من أهل العلم. وقلنا أن الأفضل أن يدعو بالأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجتنب السجع من الدعاء، ويجتنب الإطالة، ويجتنب أدعية مخترعة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجتنب أدعية واردت لكن بأسانيد ضعيفة. ويستحب له أن يأتي بأدعية القرآن كقوله تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين الآيات. وكذلك يدعو بالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدنا في من هديت، وقوله: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وقوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، إلى آخر ذلك من الأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا أنه يشرع له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت. ووقفنا عند مسألة رفع الصوت بالقنوت، الإمام يرفع صوته بالقنوت. ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنط بعد الركوع، وهذا في قنوت النوازل. قنوت النوازل يعني في الفريضة، قنوت الفريضة قنط بعد الركوع. فربما قال إذا قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد. كان إذا قنت يقول: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنط في الوتر، إنما علم عبد الله بن عباس القنوط في الوتر وأمر علمها الكلمات: اللهم اهدنا في من هديت. أما الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في قنوت النافلة، في قنوت الفريضة، في قنوت النازلة. فكان يقول: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف يجهر بذلك، يجهر بذلك، يجهر بالدعاء. وأخرج ابن أبي شيبة، أخرج ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح كان عمر يقنط بنا بعد الركوع، يعني عمر بن الخطاب كان يقنط بعد الركوع ويرفع يديه ويسمع صوته من وراء المسجد، يسمع صوت عمر بن الخطاب رضي الله عنه من وراء المسجد. وأخرج عبد الرزاق عن إبراهيم قال، إبراهيم النخعي قال: تكبر إذا فرغت من القراءة في الركعة الآخرة، في الركعة الآخرة، في الركعة الأخيرة من الوتر، ثم تقنط وترفع صوتك، وترفع إيه؟ صوتك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يرفع صوته بالقنوت، وهذا ثابت عن عمر أيضا وثابت عن إبراهيم النخعي. وقال الأسرم: سألت أحمد، أي الإمام أحمد، يرفع الإمام صوته بالقنوت؟ قال: نعم، كذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إجابة الإمام أحمد مقرونة بالدليل، سئل: هل يرفع الإمام إذا قنط صوته بالدعاء؟ قال: نعم، كذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. على الإمام القانت، على الإمام القانت أن يأتي بالدعاء بصيغة الجمع ليدخل فيه المأموم، فإذا أراد أن يدعو فلا يقول اللهم اهدني، إنما عليه أن يقول اللهم اهدنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، اللهم انصرنا يا قوي على الكافرين، وهكذا يدعو بصيغة الجمع. كثير من أهل العلم يقولون على الإمام القانت أن يأتي بالدعاء بصيغة الجمع مراعاة لحال المأمومين وتأمينهم، فيقول اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت. قال الناوي رحمه الله تعالى في الأذكار وكذلك في المجموع، قال: واعلم أنه يستحب إذا كان المصلي إماما أن يقول اللهم اهدنا بلفظ الجمع. قال الناوي في كتاب الأذكار وكذلك في كتاب المجموع شرح المهذب، قال: واعلم أنه يستحب إذا كان المصلي إماما أن يقول اللهم اهدنا بلفظ الجمع. وإلى هذا جنح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، فإنه لما سئل كما في مجموع الفتاوى هل يستحب للإمام كلما دعا أن يشرك المأمومين، يعني يدعو بالجمع، قال رحمه الله في كلام طويل، فصل رحمه الله فقال: بين الأدعية السرية التي لا يؤمن عليها، لا يؤمن عليها المأموم، كدعاء الاستفتاح وأدعية السجود والرفع من الركوع والتشهد ونحو ذلك، فإن الإمام يدعو في هذه الأمكنة بصيغة الإفراد. وبين دعاء القنوت الذي يحتاج أن يؤمن عليه المأموم فيجهر به الإمام وتكون بصيغة الجمع، قال رحمه الله: فإن المأموم إذا أمن كان داعيا، قال تعالى لموسى وهارون: قد أجيبت دعوتكما، وكان أحدهما يدعو والآخر يؤمن. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية سئل هل يدعو الإمام بصيغة الجمع أو الإفراد، يقول اللهم اهدنا أم يقول اللهم اهدني، فصل شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة فقال رحمه الله: أما الأدعية السرية، الأدعية السرية التي يدعو فيها الإمام ولا يؤمن أحد على دعائه، كدعاء الاستفتاح، كدعاء الرفع من الركوع، كالأدعية التي تقال في السجود وكذلك في التشهد، قال: لا يدعو بصيغة الجمع، إنما يدعو الإمام بصيغة الإفراد في هذا الموطن لأنه لا يؤمن عليه أحد. أما إذا دعا في القنوت فهو يدعو بصوت مرتفع ويؤمن عليه، يؤمن المصلون على دعائه، فعليه أن يأتي بالدعاء بصيغة الجمع، اللهم اهدنا، اللهم اغفر لنا، بصيغة الجمع، لأن حتى يشاركه المأموم في الدعاء، حتى يشاركه المأموم في الدعاء. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت. يستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت. أولا، الأحاديث الواردة في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت لا تصح، يعني هناك زيادة في حديث الحسن بن علي. حديث الحسن بن علي ذكرت في أول الدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن عباس دعاء القنوت، ولكن هذا يعني هذا وهم. الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن ابن علي دعاء القنوت، علم الحسن ابن علي. هناك زيادة في دعاء الحسن ابن علي: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في دعاء القنوت، اللهم في القنوت، اللهم اهدني في من هديت، أو في قنوت الوتر، اللهم اهدني في من هديت. في أقول في هذا حديث زيادة، وفيها ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الزيادة لا تصح، هذه الزيادة لا تصح. لكن قد صحت بعض الآثار عن الصحابة، صح عن بعض الصحابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء في آخر دعاء القنوت في الوتر. فأخرج إسماعيل القاضي، القاضي إسماعيل، في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بسند حسن عن أبي حليمة معاذ بن الحارث الأنصاري، وهو من صغار الصحابة، أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت، كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت. وأخرج ابن خزيمة في صحيحه في ذكر قنوت أبي بن كعب، كان أبي بن كعب يصلي بالناس وكان يقنط في الوتر، فكان الناس يؤمنون أي على دعاء أبي، وكانوا يلعنون الكفرة، يدعون على الكفرة في النصف الثاني من رمضان: اللهم قاتل الكفرة. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك تنبيه في الدعاء على الكفرة في دعاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أنه كان يقول في دعائه في القنوط: اللهم لعن كفرة أهل الكتاب. قال النووي: إنما دعا على كفرة أهل الكتاب لأنهم هم الذين كانوا يحاربون أهل الإسلام في هذه الأيام، فيشرع الإنسان إذا أراد أن يدعو أن يدعو على كفرة أهل الكتاب وعن غيره وعلى غيرهم. فمثلا الآن يساند، مثلا لو أن دولة شيوعية تساند تحارب أهل الإسلام، يشرع الدعاء عليهم، يشرع الدعاء عليهم. إنما دعا عمر على كفرة أهل الكتاب، خصهم بالذكر والدعاء عليهم لأنهم هم الذين كانوا يحاربون أهل الإسلام في هذه الأيام. وعمر يقول كفرة، سماهم كفرة. وفي هذه الأيام يخرج علينا أناس يقولون أنهم أن النصارى مؤمنين، والله عز وجل يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من أهل الكتاب. وقال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. آيات كثيرة. من شم رائحة المصحف مرة واحدة يعلم، يدري، يعلم كفر هؤلاء من كتاب الله عز وجل. وعن الزهري قال: كانوا يلعنون الكفر في النصف من رمضان، يقولون: اللهم قاتل الكفر، وذكر القنوت، ثم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. واستحب ذلك الشافعية، وهو مذهب الحنابلة، وبه قال جماعة من المعاصرين. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتاب إرواء الغليل: اطلعت على بعض الآثار الثابتة عن بعض الصحابة، وفيهم أنهم كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر، في قنوت الوتر. إذن تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر. دليل ذلك أن هذا ثابت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كأبي بن كعب، وكمعاذ بن الحارث الأنصاري، وهو من صغار الصحابة، وثابت أيضا عن الزهري وهو من التابعين، واستحب ذلك الشافعية وهو مذهب الحنابلة، وبه قال جماعة من المعاصرين كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى. المسألة التي بعد ذلك حول مسألة القنوت في الوتر، رفع اليدين في قنوت الوتر. يستحب رفع اليدين، أن يرفع المصلي الإمام وكذلك المأموم يرفع اليدين في قنوت الوتر. استدل على مشروعية رفع اليدين في قنوت الوتر بأمور، بوجوه. الوجه الأول أو الدليل الأول، قالوا إن القنوت في الوتر من مواطن الدعاء، يعني القنوت في الوتر دعاء، موطن من مواطن الدعاء، يعني مواطن الدعاء في السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، في قبل التشهد بعد أن تنتهي من التشهد، كذلك من مواطن الدعاء الدعاء في جوف الليل بين الأذان والإقامة، مواطن كثيرة ورد فيها أدلة عند نزول المطر. من مواطن الدعاء القنوت، القنوت في الوتر، إن القنوت في الوتر من مواطن الدعاء. وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم معنويا، تواتر معنوي لأنه التواتر لفظ ومعنوي، قد تواتر معنويا في وقائع متعددة فيها رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه الشريفتين للدعاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو صلى الله عليه وسلم تواتر عنه أنه كان يرفع يديه، والقنوت في الوتر دعاء، إذن يشرع أن نرفع اليدين في قنوت الوتر. كذلك صح عن ابن مسعود، وصح عن ابن مسعود في قنوت الوتر، وصح في قنوت الفجر عن عمر وابن عباس. يعني ابن مسعود كان يرفع، صح عنه أنه كان يرفع يديه في قنوت الوتر، وصح عن ابن عمر، وصح عن عمر بن الخطاب وعن ابن عباس رفع اليدين في قنوت الصبح. أخرج عبد الرزاق عن ابن مسعود كان يرفع يديه في الوتر، كان يرفع يديه في الوتر، يعني في قنوت الوتر. وأخرج ابن أبي شيبة كان عمر أخرج ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح، كان عمر يقنط بنا بعد الركوع ويرفع يديه. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه صلى فقنط بهم في الفجر بالبصرة فرفع يديه. وبهذا قال النخعي إبراهيم النخعي، فأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن إبراهيم قال ارفع يديك للقنوت، يعني في دعاء القنوت ارفع يديك. وكذلك عن مكحول أخرج ذلك ابن نصر في مختصر الوتر، وعن سفيان كذلك في كتاب ابن نصر الوتر، وهو قول الإمام أحمد. قال أبو داود في مسائله سمعت أحمد وسئل، يعني الإمام أحمد وسئل يرفع يده في القنوت قال نعم يعجبني، أحمد قال يعجبني أن يرفع يده. قال أبو داود ورأيت أحمد يرفع يديه في القنوت، الإمام أحمد ابن حنبل كان يرفع يديه في القنوت. وبه قال ابن المنذر قال في الإقناع ويؤمن من خلف الإمام على دعاء الإمام ويرفعون أيديهم. وبه قال ابن معين يحيى ابن معين إمام الجرح والتعديل ففي تاريخ الدوري قال، أي ابن معين، إذا قنطت في النصف رفعت يدي. وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. فنقول أنه يشرع للإمام والمأموم إذا أراد أن يقنط يرفع يديه كالرفع في أي دعاء. وقلنا أن هذا ثابت عن ابن مسعود في قنوت الوتر أنه كان يرفع، وثابت عن عمر بن الخطاب في قنوت الفجر، وثابت عن ابن عباس أيضا في قنوت الفجر، فقد قنط بهم في البصرة في صلاة الفجر ورفع يديه، وثابت أيضا عن إبراهيم النخعي ومكحول وسفيان وبه قال الإمام أحمد وابن المنذر والأوزاعي وهو قول الشافعية والحنفية والحنابلة. التأمين، المسألة التي بعد ذلك، التأمين خلف الإمام عند دعاء القنوت. إذا دعا الإمام على المأموم أن يؤمن على دعائه. ففي سنن أبي داود عن ابن عباس قال: قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة، إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة يدعو على أحياء من بني سليم، على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه. وهذا الحديث، حديث قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس، ثابت في الصحيحين، لكن زيادة ويؤمن من خلفه تفرد بها أبو داود في هذا الحديث، وإسناد هذا الحديث حسن، وإسناد هذا الحديث حسن. وإلى هذا ذهب مالك والشافعية وأحمد وإسحاق وابن المنذر. إلى استحباب التأمين على دعاء الإمام. تأتي مسألة بعد ذلك، وهي عند ثناء الإمام القانت على الله، ماذا يقول المأموم؟ يعني عندما يقول الإمام في دعائه: يا قوي يا عزيز، يثني على الله عز وجل، يثني على الله عز وجل، فماذا يقول المأموم؟ هل المأموم عند قول الإمام إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، وما أشبه ذلك من الثناء على الله عز وجل، هل يقول الإمام حقا أو نشهد أو يشارك هل يقول المأموم حقا أو نشهد أو يشارك الإمام في الثناء على الله عز وجل؟ أولا، لم أقف على شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة في هذه المسألة، لم أقف على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أثر عن بعض الصحابة في هذه المسألة، لكن هناك بعض الكلام لأهل العلم. سؤال الإمام أحمد: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، يقول من خلفه آمين؟ قال الإمام أحمد: يؤمن في موضع التأمين، يؤمن في موضع التأمين. وقال الإمام ابن نصر: وهذا الذي أختاره، أن يسكتوا حتى يفرغ من قراءة السورتين، يعني سورة الخلع والحبد التي هي فيها الثناء على الله عز وجل، فإذا بلغ موضع الدعاء أمنوا. يعني الإمام محمد بن نصر يرى أن الإمام، أن المأموم يسكت عند الثناء، أما الدعاء فيؤمن. لكن وقال الإمام النووي: يؤمن في الكلمات الخمس التي هي دعاء، وأما الثناء وهو قوله فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فيشاركه أو يسكت، والمشاركة أولى، لأنه ثناء وذكر. يعني الإمام النووي يقول أنه لو شارك الإمام في الثناء على الله عز وجل بصوت منخفض أو في نفسه جاز له ذلك. أما القول بأن قول المأموم نشهد حقا بدعة، فهذا القول ليس عليه برهان، يعني قول بعيد أن نقول ببدعيته. فالإمام النووي رحمه الله يرى أنه لو شارك الإمام لا شيء عليه. المسألة التي بعد ذلك، نقول يعني حاصل المسألة السابقة، أن الإمام إذا دعا أمن المأموم على دعاء، فإذا أثنى على الله له أن يسكت وله أن يشارك الإمام في الثناء على الله. والقول بالتبديع هنا لمن شارك الإمام في الثناء قول بعيد لوجود الخلاف في ذلك، مسألة خلافية. والذي يظهر الله تعالى أعلم أنه لو شارك الإمام سرا جاز له ذلك كما قال ابن علان في شرح الأذكار النووية. مسألة مسح الوجه باليدين بعد القنوت هل يشرع؟ بعض الناس بعد أن ينتهي الإمام من الدعاء ويهم بالنزول للسجود، بعض الناس يمسح وجهه أو يمسح كتفيه أو يمسح صدره. هذه المسألة يتلخص الكلام فيها في نقاط أو في مباحث. الأول، الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، الآثار الواردة عن الصحابة. الأمر الثالث، أقوال أهل العلم في هذه المسألة. فنقول وبالله التوفيق، ورد في هذه المسألة جملة من الأحاديث عن جماعة من الصحابة قد تصل إلى العشرة في مسألة مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. فورد من حديث عمر، ورد من حديث عمر بن الخطاب، ومن حديث ابن عباس وعبد الله بن عمر ويزيد بن سعيد والوليد بن عبد الله ومرسل الزهري. يعني ورد ما يقرب من ستة أحاديث، أما حديث عمر فهو ضعيف، بل قال أبو حاتم الرازي هو حديث منكر لا أصل له. حديث عمر بن الخطاب في مسح الوجه بعد الدعاء باليدين قال أبو حاتم لا أصل له. أما حديث ابن عباس ففي إسناده صالح بن حسان وهو متروك لا يحتج به، في إسناده متروك، فمثل هذا لا يستشهد به، وقد توبع من متروك مثله. وأما حديث عبد الله بن عمر فإسناده تالف فيه أيضا متروك. وحديث يزيد بن سعيد في إسناده ابن لهيعة وفي حفص بن هاشم مجهول، يعني الإسناد فيه حفص فيه ابن لهيعة ورجل آخر اسمه حفص بن هاشم مجهول، فلا يصح مثل هذا في الشواهد والمتابعات. أما حديث الوليد بن عبد الله فهو معضل، ومع وجود الإعضال في الإسناد أيضا هو إسناد تالف فيه جماعة من الهلكة والضعفاء. كذلك مرسل الزهري، هناك مرسل للزهري، ومن المعلوم أن مراسيل الزهري كما يقول علماء الحديث من أوهى المراسيل. أقول وهذه الأحاديث لا يقوي بعضها بعضا، ومما يدل، يعني قد يقول قائل أن هذه الحديث بمجموع الطرق قد تصل إلى الحسن، لا، هذا الضعف، الأحاديث الذي يقوي بعضها بعضا، الضعف يعني الضعف الخفيف يجبر بعضها بعضا، أما هذا الضعف الشديد فلا يزيد الأحاديث إلا يعني إذا ورد حديث فيه إسناد فيه كذاب وأتى من طريق آخر فيه مطروق، فهذا الطريق يزيد هذا الطريق ضعف لا يقويه، إنما يزيده ضعفا على ضعفه. أقول ومما يدل على نكارة هذه الروايات، أي التي فيها مسح الوجه بعد الدعاء، أنه قد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا، يعني رفع اليدين في الدعاء متواتر، رفع اليدين في الدعاء متواتر، الرفع لا أقول المسح إنما الرفع تواتر معنويا في وقائع متعددة، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه الشريفتين للدعاء، ولم يرد في حديث صحيح واحد أنه مسح وجهه الكريم بعد الدعاء. يعني أحاديث كثيرة رفع اليدين في الدعاء متواتر، بلغ حد التواتر كما يقول جماعة من الحفاظ، ولم يرد في حديث واحد صحيح أنه مسح وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذه الأحاديث التي فيها المسح أحاديث منكرة لا يصح منها شيء. أما الوارد عن الصحابة فكذلك لم يصح عن الصحابة شيء في مسح الوجه بعد الدعاء في القنوت، في مسح الوجه بعد الدعاء في القنوت. أما الآثار، آثار التابعين، فصح المسح عن معمر بن راشد وعبد الرزاق وإسحاق، صح أنهم كانوا يمسحون الوجه بعد الدعاء، لكن حمله أهل العلم على خارج الصلاة، أنهم كانوا يفعلون ذلك خارج الصلاة. وعلى كل الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ولذلك أجاب أهل العلم على هذه الآثار. يعني نقول يعني من باب الأمانة العلمية أنه صح المسح عن معمر بن راشد وعبد الرزاق وإسحاق بن راهوية، ورواية عن الإمام أحمد أنه قال لا بأس به ولم يفعله. أحمد سئل عن مسح الوجه بعد الدعاء، قال لا بأس به ولم يفعله، وهو محكي عن الحسن البصري، محكي عن الحسن البصري. والجواب عن هذا أن قول الحسن ومعمر وعبد الرزاق ليست صريحة في أن المسح بعد القنوت، فلعله كان خارج الصلاة. أما الرواية عن الإمام أحمد فالإمام أحمد لم يفعل ذلك، لم يفعل إيه ذلك. وقال بعض أهل العلم لعل الإمام أحمد يقصد لا بأس أي خارج الصلاة. وخلاصة ما تقدم من مسألة مسح الوجه بعد الدعاء في القنوت، نقول أنه لا يوجد شيء قوي يعتمد عليه في مشروعية المسح، في مشروعية القول بمسح الوجه باليدين بعد القنوت، ولذلك منع جماعة من المحققين ذلك، منع جماعة من المحققين مسح الوجه بعد الدعاء في القنوت، كابن المبارك والإمام أحمد والبيهقي والنووي والرافعي والعز بن عبد السلام وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عرفة، وكرهه سفيان الثوري، وأنكره مالك، وأنكره مالك. إذن هؤلاء قالوا بمنع مسح الوجه بعد الدعاء في القنوت. من؟ ابن المبارك، الإمام أحمد، البيهقي، النووي، الرافعي، العز بن عبد السلام، ابن تيمية، ابن عرفة، كرهه سفيان، أنكره الإمام مالك. هنا مسألة، وهي من نسي القنوت، إنسان نسي أن يقنط في الوتر، هل عليه شيء؟ قال الأوزاعي في من ترك قنوت الوتر إنما ترك سنة لا شيء عليه. وقال الإمام أحمد في من نسي القنوت لا شيء عليه. وقال الإمام الطبري في تهذيب الآثار ولسنا وإن رأينا ذلك حسنا جميلا، يعني القنوت في الوتر، يقول نحن نرى أنه حسن جميل، الإمام الطبري يقول أنه شيء حسن وشيء جميل، لكن لسنا بموجبين على من تركه إعادة الصلاة، يعني لا شيء عليه ولا يسجد سجود السهو، إذن من ترك القنوت لا شيء عليه، لا شيء عليه. مسألة حول صلاة الوتر، وهي الدعاء أو الذكر بعد الفراغ من الوتر، الذكر بعد الفراغ من الوتر، هل هناك ذكر عينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم نقوله بعد الانتهاء من الوتر؟ أخرج أبو داود الطيالسي في مسنده عن عبد الرحمن بن أبزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس 3 مرات يرفع بالثالث صوته، يعني بعد أن يسلم من الوتر السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يقول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. وهناك زيادة رب الملائكة والروح، لكن هذه الزيادة ضعيفة، إنما الثابت سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. هذا الذكر يقال بعد التسليم من الوتر. مسألة أخرى حول صلاة الوتر، وهي مشروعية قضاء الوتر لمن نام عنه أو نسيه. إنسان نام عن الوتر أو نسي أن يصلي الوتر، هل يشرع له قضاء الوتر؟ يشرع له قضاء الوتر، وهذا قول الجمهور، واستدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول ما أخرجه أبو داود، وهو حديث صحيح، ما أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. دليل صريح من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. الدليل الثاني عموم قوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، فليصليها إذا ذكرها. وفي لفظ من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، فيدخل في ذلك عموم الوتر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نسي صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، هذا نص عام يدخل فيه النافلة الفريضة والنافلة. ولذلك يقول ابن حزم وأما من نسيه، قال ابن حزم أبو محمد ابن حزم قال في المحلى قال وأما من نسيه أي نسي الوتر فهو داخل أي صلاة الوتر تحت قوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، وهذا عموم نص عام، من نام عن صلاة نص عام يدخل في كل صلاة فرض ونافلة، فهو بالفرض أمر فرض فليصليها إذا نام عن فريضة فليصليها، هنا الأمر للوجوب فليصليها على سبيل الفرضية، وإن كان الصلاة التي نسيها وتر والوتر سنة فليصليها على سبيل الاستحباب. الدليل الثالث على استحباب قضاء الوتر قياس قضاء الوتر على قضاء الفرض، فإن أخرج النسائي عن محمد بن المنتشر أنه كان في مسجد عمرو بن شرحبيل فأقيمت الصلاة فجعل ينتظرونه فجاء فقال إني كنت أوتر، وقال سئل عبد الله بن مسعود عن هل بعد الأذان وتر، قال نعم وبعد الإقامة، وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ثم صلى. ابن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة حتى طلعت الشمس فقام فصلاها. قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري للحافظ ابن رجب، فالبخاري شرحه الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب اسمه فتح الباري شرح صحيح البخاري، قبل ذلك قبل ابن حجر شرحه الحافظ ابن رجب في كتاب أيضا سماه فتح الباري قبل ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، وهو مطبوع في 10 مجلدات لكن ناقص المطبوع منه حتى كتاب الجنائز، يعني لا يصل ثلث صحيح البخاري، وهو مطبوع في 10 مجلدات. قال في فتح الباري ابن رجب فإذا كان مراده أي ابن عباس أنه نام عن الوتر فذاك، وإن كان مراده أنه نام عن الفريضة ثم قضاها فيكون مراد إلحاق الوتر بالقياس، يعني ابن مسعود قاس الوتر على الفريضة. الدليل الرابع من أدلة مشروعية قضاء الوتر أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه قضاء بعض النوافل كركعتي الفجر وقضاء ركعتي العصر وقضاء صلاة الليل. إذن الأدلة على قضاء الوتر 4. الدليل الأول حديث أبي سعيد في سنن أبي داود من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. الدليل الثاني حديث من نسي صلاة أو نام، عموم قوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، وهذا نص عام يدخل فيه الوتر. الدليل الثالث قياس الوتر على الفريضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى الفريضة فيقاس عليها الوتر. الدليل الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بعض النوافل كسنة الفجر وكسنة الظهر وكصلاة الليل، قضى بعض النوافل فيدخل فيها صلاة الوتر. وقد ذهب إلى مشروعية قضاء الوتر جماعة من الصحابة منهم علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عمر وعبادة بن الصامت وابن عباس، وكل هذا ثابت عنهم. ففي مصنف ابن أبي شيبة جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال إني نمت ونسيت الوتر حتى طلعت الشمس. فقال إذا استيقظت وذكرت فصلي. يعني علي يقول له إذا استيقظت فصلي. وابن مسعود في مصنف ابن أبي شيبة أنه قال بالقضاء. وابن عمر في مصنف ابن أبي شيبة عن وبرة وهو أحد التابعين قال سألت ابن عمر عن رجل أصبح ولم يوتر. ابن عمر سئل عن رجل أصبح ولم يوتر فقال السائل أرأيت لو نمت عن الفجر حتى تطلع الشمس أليس تصلي؟ كأنه يقول الوتر كذلك. وكذلك عبادة بن الصامت، عبادة بن الصامت، فأخرج ابن المنذر أن عبادة بن الصامت قضى الوتر. وكذلك ابن عباس في مصنف عبد الرزاق أن ابن عباس قال بقضاء الوتر. ومن السلف حمار بن أبي سليمان ومحمد بن سيرين وعبيدة السلماني وعبد الله بن عامر ومسروق، وهو مذهب الحنفية ومالك والشافعي في الصحيح عنه، وهو مذهب أحمد بن حنبل وسفيان وابن نصر وابن حزم وابن تيمية فجماهير أهل العلم على جواز قضاء الوتر، لكن قال أهل العلم من تعمد ترك الوتر حتى فات وقته لا يشرع له القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقضاء في الحديث الذي جاء مقيدا بمن نام عنه أو نسيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن وتره أو نسيه. ولذلك قال فريق من أهل العلم أن من تركه متعمدا لا يشرع له القضاء، لا يشرع له القضاء. هنا مسألة أخرى حول الوتر، وهي مسألة الصلاة بعد الوتر. لو أن إنسان أوتر ثم نام، صلى الوتر، صلى ما يعني الوتر ثم نام، ثم استيقظ آخر الليل وبدا له وأحب أن يصلي، هل يشرع له أن يصلي؟ في صحيح مسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر، ثم يصلي 2 ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي 2 ركعتين، ثم يصلي 2 ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. قال النووي هذا الحديث محمول على أنه صلى الله عليه وسلم صلى 2 ركعتين بعد الوتر بيانا لجواز الصلاة بعد الوتر. يعني في قول أم المؤمنين عائشة تقول يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي 2 ركعتين يعني بعد الوتر وهو جالس. قال النووي في هذا، قال النووي أنه صلى 2 ركعتين بعد الوتر لبيان الجواز. وفي صحيح ابن خزيمة وصححه الحافظ ابن حجر في جزء مستقل قال صلى الله عليه وسلم إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع 2 ركعتين فإن استيقظ وإلا كانتا له. فإذا أوتر أحدكم فليصلي 2 ركعتين. هذا الحديث رواه ابن خزيمة والدارمي والطحاوي وصححه الحافظ ابن حجر في جزء مستقل، كتاب مستقل، رسالة صغيرة الحافظ ابن حجر اسمها كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر، سئل عن هذا الحديث فحكم عليه بالحسن وتكلم عن هذه المسألة. وممن قال بمشروعية الصلاة بعد الوتر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن قال بالمشروعية يعني إذا أوترت ونمت ثم استيقظت وردت أن تصلي يجوز لك. وقلنا ذكرنا حديث عائشة وحديث ثوبان، وقلنا أن هذا الفعل ورد صح عن جماعة من الصحابة، فصح عن عثمان بن عفان، صح عن عثمان بن عفان كما في كتاب الطحاوي في كتاب شرح معاني الآثار، وعن علي بن أبي طالب صح عنه ذلك، وعن سعد بن أبي وقاص، وعن عمار بن ياسر، وعن عبد الله بن عباس، وعن عبد الله بن عمر، وعن أبي هريرة صح عنهم ذلك. لا أقول آثار حكيت عنهم، بل ثبت عنهم بأسانيد صحيحة. ثبت عن عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، سعد بن أبي وقاص، عمار بن ياسر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، أبو هريرة، صح عن هؤلاء أنهم كانوا قالوا بمشروعية الصلاة بعد الوتر. وأما عن السلف فصح ذلك بأسانيد صحيحة أيضا، عن عمرو بن ميمون الأودي، وعلقمة، وعروة، والشعبي، والحسن، وطاووس، ومكحول، والثوري، وابن المبارك، وابن خزيمة، وابن المنذر، وابن حزم، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، المذاهب الأربعة على جواز الصلاة بعد الوتر. إذن يجوز الصلاة بعد الوتر. أما أحاديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، قالوا أن هذا محمول على الاستحباب، يستحب أن تكون آخر الصلاة وتر، ولكن إذا صلى جاز له ذلك لما تقدم. كيف يصلي؟ هل يصلي مثنى مثنى ثم يسلم، أم ينقض الوتر؟ ومعنى نقض الوتر أن يصلي ركعة مفردة، إذا أراد أن يصلي يقوم يصلي ركعة واحدة ثم يسلم، ثم يقوم يصلي مثنى مثنى ثم يوتر مرة ثانية، هذا يسمى نقض الوتر. ذهب أكثر أهل العلم إلى أن المصلي إذا أوتر من أول الليل فقد وقضى وتره، فإذا بدا له فلا ينقض الوتر، لا يصلي، لا ينقض الوتر، إنما يصلي مثنى مثنى، أي شفعا شفعا، ويسلم ولا يوتر مرة ثانية. استدلوا على ذلك بما أخرجه أبو داود بسند حسن، قال صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. قال ابن حجر: فذهب الأكثر إلى أن يصلي شفعا ما أراد ولا ينقض وتره، عملا بقوله لا وتران في ليلة. وممن صح عنه هذه الكيفية، يعني يصلي مثنى مثنى ولا يوتر مرة ثانية، عمار بن ياسر، سعد بن أبي وقاص، عائز بن عمرو، عائشة. ومن السلف الحسن وطاووس وعلقمة والنخعي والشعبي ومكحول وسعيد بن جبير وسفيان وابن المبارك وابن حزم، وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، محمد بن حسن الشيباني، والمالكية والشافعية والحنابلة. وسبق أن هناك قول آخر قال به بعض أهل العلم، وهو نقض الوتر، لكن القول الأول الذي هو الذي عليه الأكثر أن يصلي مثنى مثنى. وهذا القول الذي هو إذا أراد أن يصلي بعد الوتر يصلي مثنى مثنى ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم ما شاء من غير أن يوتر مرة ثانية، هو الاختيار الأكثر عند الفقهاء، هو الاختيار الأكثر عند الفقهاء كما يقول ابن عبد البر، هو اختيار أكثر الفقهاء. وحكاه القاضي عياض عن أكثر أهل العلم. ولما سئل الإمام أحمد عن نقض الوتر قال: لا يعجبني، قد كرهته عائشة، بل إن أم المؤمنين عائشة لما سئلت عن نقض الوتر قالت: هذا يلعب بوتره. ورجع هذا القول الحافظ بن حجر وقال أنه أكثر يعني أكثر أهل العلم على ذلك. المسألة التي بعد ذلك الوتر في السفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم في البخاري عن ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته ويوتر على راحلته، بالرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق معنا أنه لم يكن يصلي النوافل في السفر، لم يكن يصلي النوافل في السفر، إنما كان يقتصر على الفريضة، ولكن كان لا يترك الوتر. ولذلك أقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر سفرا وحضرا، وكان يصلي على دابته حيث توجهت به. قال ابن رجب في فتح الباري: والوتر في السفر مستحب كالوتر في الحضر. الوتر على الدابة يجوز أن يوتر الإنسان على الراحلة. ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الوتر على الراحلة. ففي البخاري عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة فقال سعيد فلما خشيت الصبح سعيد بن يسار كان مسافر مع ابن عمر يقول فلما خشيت الصبح نزلت من على الراحلة من على الدابة لأوتر على الأرض فسألني ابن عمر وقال أين كنت فقلت له خشيت طلوع الفجر فنزلت فصليت الوتر فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فقلت بلى فقال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير وممن قال بذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر ومن السلف عطاء ونافع وسفيان وإسحاق والشافعي وأحمد وغيرهم وبهذا نكون قد انتهينا من صلاة الوتر ونكون قد انتهينا أيضا من أحكام النوافل فنسأل الله عز وجل أن يختم لنا بالحسنى ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في موازين حسناتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.